السلام عليكم وبركاته. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكملة للدرس السابق، كنا قد وقفنا عند مسألة الإشارة، حكم الإشارة في نعم في الصلاة. نعم، ذكرنا مسألة الكلام، قلنا من تكلم عامدا، طيب انت من تكلم عامدا في الصلاة فصلاته باطلة. كونه جاهل أو غير جاهل ده شيء مختلف، ده حكم مختلف، لكن من أصل العام أن الذي يتعمد الكلام في الصلاة بكلام أجنبي ذاكرا عامدا فصلاته باطلة. ونرجع إلى الدرس الماضي، ذكرنا أحوال ثلاثة للكلام في الصلاة، أحوال ثلاثة وحالات للكلام في الصلاة. مسألة الإشارة، هل تنزل الإشارة منزلة الكلام؟ لو أن الوالد أو الوالدة حفظهم الله ورحم موتى المسلمين، كانوا موتى وحفظ الله، حفظ الله الأحياء منهم. فإن كان الوالد أو الوالدة أو الوالدة في صلاة، طيب، فأشار إليك ألا تفعل أو افعل، افتح الباب، أو لا تفعل، بالإشارة ليس بالكلام، فهل الإشارة للعامد للذاكر حال صلاته، هل هذه تكون كلاما يبطل به الصلاة؟ كما ذكرنا في المحاضرة السابقة أحوال الكلام، أن الكلام للشخص المتعمد في صلاته بكلام أجنبي فكلامه صلاته باطلة. فهل الإشارة للعامد الذاكر في الصلاة إذا إن أشار هل ينزل هذا منزلة الكلام؟ نقول المستقرئ والمتتبع لأدلة الشرع يعلم أن الشرع فرق بين الإشارة وبين العبارة، فرق بين الإشارة وبين العبارة، وما أنزل الشارع الإشارة منزلة العبارة. ما هو العبارة؟ النطق يعني كلام. أما الإشارة تكون باليد، فالمتتبع والمستقرئ الأدلة الشرع يعلم جيدا ويقف على هذا الأمر أن الشرع لم ينزل الإشارة منزلة العبارة. دل على ذلك، وعلى السلام عليك، دل على ذلك عدة من أمور، أولها قوله تبارك وتعالى لمريم عليه السلام: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. أمر الله عز وجل مريم عليه السلام ألا تتكلم، طيب، فلن أكلم اليوم إيه إنسيا. ثم قال بعدها: فأشارت إليه. لما قالوا يا مريم أن لك هذا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء، فأشارت إليه. فلما نهيت عن الكلام وأشارت، دل ذلك، تكتب ولا ما تكتبش؟ تبص لي كده ليه؟ لا لازم تكتب، اكتب اكتب اكتب الله يهديك. فلما قال أمرا إياها فلن نكلم اليوم إيه؟ إنسيا. قال بعدها: فأشارت إليه، دل ذلك أن الإشارة أكمل، لا تنزل منزلة العبارة. طيب، يدل على ذلك أيضا في قصة زكريا، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم، أي أشار إليهم، أي أشار إليهم. إذن الإشارة للعامد للذاكر لا شيء فيها، سيما إن كانت لمصلحة. طيب، وأي ذلك أن الكلام حروف وصوت، وهذا لا تراه في الإشارة، وإنما أتى النص بالنهي عن الكلام. إن صلاتنا هذه، ده كلام مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من إشارة الناس، لا من كلام الناس. طيب، مسألة تتعلق بحديث الباب، وهو حكم. وصلت المسألة ولا عيد؟ ها، طيب، فرعا على ذلك في حكم، احنا قلنا الكلام الأجنبي يبطل الصلاة للعامد الذاكر كما ذكرنا في حديث معاوية وغيره. حكم الدعاء في الصلاة، طبعا الأمر متفق عليه، المسألة فيها خلاف، الدعاء في الصلاة فيه خلاف، اه في خلاف، ها، فارق بين دعاء بأمور الآخرة، كان سلم يتأول القرآن، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، فالمتفق عليه أن الدعاء بأمور الآخرة في الصلاة، طبعا خارج الصلاة تدعو بما شئت بأمور الدنيا والآخرة، وفي الصلاة هناك أمر متفق عليه، وهو أن الدعاء بأمور الآخرة لا شيء في ذلك. وهذا دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، تدعو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة أقينا عذاب النار. طيب، إيه المختلف فيه؟ ها، الدعاء بأمور الدنيا، اللهم زوجني هندا، أنا برضه بضرب مثال بس عشان حد ما يظن أنا متزوج الحمد لله، بس إيه، أنا بعطي مثال يعني، فهو يدعو بأمر دنيوي، ها، اللهم ارزقني سكنا في منطقة كذا مثلا، ارزقني سفرا، يعني أمور من أمور الدنيا، بما يشبه كلام الآدميين وأمانيهم، ارزقني دارا يا واسعة وفتاة حسناء أو طعاما شهيا إلى آخر ذلك. فالأصل خلاف المسألة أن الذي نهى عن ذلك، انتظر طيب يا أحرص، قل له تسأل لي، ما فيش أسئلة، حد غيرك سأل، ما فيش أسئلة أصلا، ما فيش أسئلة والله، ما فيش أسئلة أصلا. فأصل النزاع فين هنا يا جماعة؟ أصل النزاع، ها، مين يقول أصل النزاع فين؟ ليه وقع الخلاف في الدعاء بأمور الدنيا؟ تفضل. ها، احسنت، اه نعم، عليك السلام ورحمة الله وبركاته. ها، لا انت قلت ايه؟ اه احسنت، اه الذي نهى ومنع عن ذلك، بل حكم ببطلان صلاة من دعا بالامور الدنيوية، قال هذا كلام، هذا كلام، ها، كلام الأجنبي، كلام الأجنبي، ها، من كلام الناس، وقد قال صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. طيب، إذا في المسألة تفصيل، القول الأول قال الحنابلة من تعمد بمثل هذه الأدعية فصلاته باطلة، لأنه كلام آدمي أشبه تشميت العاطس، واحد بيصلي واللي جنبه عطس الحمد لله، طبعا لا حرج ان تحمد الله انت، واللي جنبه يرحمك الله. طيب، القول الثاني وقال به الشافعي، يبقى القول الاول قال به الحنابله ان الصلاه باطله لمن، اه لا انا ما كنتش كده خالص، بقى نركز بقى، كلام في ايه؟ من دعا بامر من امور الدنيا بزخم سفرا الى دولة كذا او بيتا في منطقة كذا. طيب المهم، القول الثاني قال به الشافعية، قالوا ان المصلي له ان يدعو بما شاء من خيري الدنيا والاخرة. قالوا ويدل على ذلك كل الأدلة التي وردت في الحث على الدعاء في الصلاة أفادت العموم ولم تخص دعاء دون دعاء. لا، خذ أمثلة على أدلة على ذلك. حديث التشهد، حديث ابن مسعود، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أمر بالتشهد قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. هو الحديث الصحيح، قال أي الإنسان إذا كان يصلي، طيب الإنسان إذا كان يصلي فانتهى من التشهد، والحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير، أي هذا المصلي، من الدعاء أعجبه إليه. وجد دلالة من الدعاء، الدعاء هنا اسم جنس محلى بالالف واللام الاستغراقيه، اي يتخير من الدعاء من اي دعاء، والعام يبقى على العام يبقى على عمومي. دليل اخر، ده اللي قلتها دي روايه الصحيحين، عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليتخير بعده، اي بعد ان ينتهي من التشهد، من المساله ما شاء. يتخير من المساله ما شاء، او في روايه ما احب، دي رواية مسلم. وعند أبي، ده حديث ابن مسعود، ها، وعند أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليتعوذ من أربع، ثم ليدعو لنفسه ما بدا له. فهذه كلها أدلة عامة. أضف إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فاجتهدوا، قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب. معايا؟ مش معايا صح؟ ركز معايا. واما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء، وفي روايه فاكثروا الدعاء. فكل هذه الادله بعمومها تدل على ان المصلي له ان يدعو بما شاء من امور الاخره ومن امور ايه؟ من امور الدنيا. طيب فالصلاه صحيحه وان دعا بما شاء. ها؟ الاكمل، الاكمل ان الانسان دوما تضع رحلك عند ربك، لا تسأل شيئا بعينه. كم من أناس عاشوا حياتهم يعني يجرون وراء أمر بعينه وكان فيه هلاكهم. في حديث الضعيف إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، فإن أغنيته أفسده الغنى. فالإنسان كم يسعى وكم يسعى إلى سفر مثلا ويكون هلاكه في هذا السفر، والله يعلم أنتم لا تعلمون. فدوما اللهم ان كان هذا الامر خيرا لي فيسر لي، وان كان شرا فاصرفه عني. طيب فالاكمل ان تدعو بما ورد في الكتاب والسنه، اكمل الادعيه: ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. تدعو ربك بالعافيه، اذا استجاب لك الله هذه الدعوه وعافاك فزت في الدنيا والاخره. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أناس قال: يأتي أناس يعتدون من الاعتداء، مجاوزة الحد، يعتدون في، بص على عمك، اتفضل عمي عمر، تعالى كده، أخبر النبي أن أناسا يعتدون في الدعاء. اصل الحديث ان صحابيا سمع ابنه يقول: اللهم ارزقني القصر الابيض عن يمين الجنه. عايز ايه؟ القصر الابيض عن يمين الجنة. فقال: يا بني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سوف ياتي اناس يعتدون في الدعاء والوضوء. فمن الاعتداء في، طبعا الاعتداء في الدعاء ده محتاج، ده فقه، ده تذكر فيه يعني ايه صفحات كثيره. من الاعتداء في الدعاء الصراخ، من الاعتداء في الدعاء التطويل، السجع، المط. يقول لك فلان ده حصل له ورده بيقعد ساعه يدعي، ولو طول في القران يبقى الراجل ده بيطول. لكن الناس في خلط في المفاهيم. فهذا خلاف السنه، سلم لم يكن يزيد على اللهم اهدنا فيمن هديت الى اخره، لكن يقعد ساعه يدعو الناس. تبحث عن هذا الامام الذي يظل ساعه كامله يدعو، وعند القران ان اطال عليهم ملوا. القران يحيي القلوب، حياتك في القران لينذر من كان حي. عشان يعني اطول في الكلام بس الله المستعان. وعن وعن زيد بن ارقم، عوض الى المصنف كلام محتاجين نقرا في هذا الباب، الاعتداء في الدعاء له صور كثيره. فقال المصنف وعن زيد بن ارقم، اذا الراجح في ذلك هو الذي عليه الشافعيه، ان الدعاء بامور الدنيا لا يبطل الصلاه، ايهم افضل ده حاجه ثانيه، لكن من حيث الصحه والبطلان ف الذي ندين الله به ان الانسان يدعو بما شاء وهو على هذا دلت الادله. وعن زيد بن ارقم قال: انا كنا لنتكلم في الصلاه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يكلم احدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت: حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا الليل قانتين، فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. قال ابن حجر: متفق عليه، واللفظ لمسلم. في اول الامر الله جل يحدث من امره ما شاء، يمضي ما شاء، يحكم بما يريد. في اول الامر كان الامر فيه سعه، كان احدهم يكلم صاحبه ها في الصلاه، وكان احدهم اذا دخل على رجل يصلي فقال: السلام عليكم، المصلي يقول: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ثم نسخ هذا الامر وصار يحرم على المصلي أن يكلم من بجواره، ويحرم على المصلي أن يتكلم بكلام الأجنبي. عند أبي داود من حديث ابن مسعود أن النبي أن ابن مسعود دخل على سلم، قال ابن مسعود: كنا نسلم على النبي سلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي في الهجرة الأولى سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا: يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا. قال صلى الله عليه وسلم: ان في الصلاه لشغلة. وفي روايه قال: ان الله يحدث من امره ما شاء. قال: وان الله قد احدث الا تكلموا في الصلاه. فصار هذا اسمع دي. طيب دي طيب، فصار الامر المنسوخ هو الكلام في الصلاه بكلام الاجنبي، وصار وهذا يعني للقنوت لله عز وجل والخشوع، حرم بعد ذلك على المصلي ان يتكلم بكلام الاجنبي. وفارق بين كاف الخطاب وبين هاء الدعاء، فارق بين كاف ها الخطاب وهاء الدعاء. ايه بقى الفرق؟ اذا كنت تصلي فالذي يصلي بجوارك عطس، طبعا العاطس له ان يحمد الله لا حرج، الحمد ذكر نعم في الصلاه، العاطس يحمد الله. فانت اذا سمعت من بجوارك يعطس فليس لك ان تقول يرحمك الله بكاف الايه؟ الخطاب ها؟ طيب، ولكن لك ان تقول ذلك بهاء الدعاء، تقول: اللهم ارحم محمدا، ارحم زيدا الذي ايه هو بيعطف. فبدل ما تقول له ايه ما ينفعش تقول له ايه يرحمك الله. ليه ما ينفعش؟ لان كاف دي الايه الخطاب، والمصلي ان في الصلاه هي شغله ونهي عن الكلام، لكن لك ها ان تستبدل ذلك فتقول ايه اللهم ارحمه وانت قد دعوت له. فهاء كاف الخطاب تختلف عن هاء الدعاء، ولا فيش خلاف؟ طيب، لان الكاف دي الخطاب. لذلك من ادله الجمهور على ان الموتى يسمعون السلام، لما تدخل المقابر تقول ايه؟ ها السامع السلام عليكم. قالوا من ادله ان الميت يسمع هذه في السلام، يعني انك تقول السلام عليهم، لا السلام عليكم كاف الايه؟ الخطاب، فانت تخاطب من يسمع، فان لم يكن يسمع ها لما افاد ان تقول السلام عليكم. واضح كده؟ ثم قال المصنف وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، قال متفق عليه. وقال زاد مسلم في الصلاة. طبعا هذا الحديث دايما عادة ابن حجر عليه رحمة الله يأتي بالحديث ايه؟ مختصرا. هذا الحديث حديث طويل. طيب نقرأه تبركا به عن سهل بن سعد الساعدي، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة، فجاء المؤذن أي بلال إلى أبي بكر فقال: أتصلي بالناس فأقيم؟ هي دي السنة يا جماعة، لما المؤذن يدخل وقت الإقامة والإمام ما جاش، ما ينفعش يخش يقيم كده والناس تقعد تعزم اللي يخش يصلي يصلي، ما ينفعش. هو له نظرة في رواد المسجد، ما جاش الإمام يأتي إلى شخص معين: يا فلان تقدم سوف أقيم الصلاة، أقيم لك الصلاة؟ ها، فيتقدم. لما؟ لأن لا يدخل أي أحد. فهنا بلال أتى إلى من؟ إلى أبي بكر، فقال: أتصلي بالناس فأقيم؟ قال: نعم. فأقام الصلاة، فصلى أبو بكر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصفق الناس بأيديهم هكذا، الباطن بباطن الكف بباطن الكف، وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثر الناس من التصفيق التفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فأشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم: اثبت، يعني لا ترجع مكانك، أشار أن مكانك، فرفع وكر يديه فحمد الله، ثم تأخر أبو بكر حتى استوى في الصف فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انتهت الصلاة وانصرف الناس قال أبو بكر: ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ قال أبو بكر: ما كان لدي أبي قحافة أن يصلي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سلم نظر الناس فقال: ما لي أراكم أكثركم التصفيق، من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. الفاظ متعلقة بهذا الحديث: أولا في الحديث فوائد، منها أن الإمام إذا سهى، وهذا لا يخلو منه أحد، سهى النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم، وكان شرعا لأمته، لينبني على ذلك فوائد كثيرة. فإذا سهى الإمام وأتى بشيء في غير موضعه، أو ترك شيئا عن غير موضعه، أو قدم شيئا عن غير موضعه، نبهه المأمومون. فإن كانوا رجالا سبحوا له، وإن كانوا نساء صفقن ببطون أكفهن على ظهور الأخرى. كيف تصفق النساء؟ ليس الباطن بالباطن، بل باطن اليمنى على خلف، ها، على ظهر اليسرى، هكذا هكذا يكون تصفيق النساء. طيب يصفقن ببطون اليمنى على ظهور، على ظهر الايه؟ ها، الباطن الباطن، هذا يحدث نوعا من الطرب، ونوع قالوا ان الباطن الباطن هذا نوع له، وانما التصفيق للنساء لارشاد الامام، فلا يناسب ان يكون الباطن بالايه. طيب قال هو مين اللي سن سنة السؤال في الدرس؟ مين من الذي سن هذه السنة؟ انت صح؟ مش انت؟ ما فيش أسئلة في الدرس يا جماعة والله. قال مالك: إذن الذي عليه الشافعية والحنابلة أن التصفيق للنساء والتسبيح للرجال، الرجال يقول سبحان الله. طيب قال مالك: التسبيح للرجال وللنساء. عند مالك لم يقل بالتصفيق للنساء، قال التسبيح للرجال والنساء، قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نابه شيء فليقل سبحان الله. ومالك له حجة في ذلك، ولكن من علم حج على من لم يعلم كما سيأتي. وعند الحنفية قالوا أن تنبيه الإمام بالتسبيح أو بغيره يبطل الصلاة، ولا قول لأحد مع السنة، السنة تتبع. مالك على العين والرأس النجم، ولكن أخذ بدليل وغاب عنه آخر، أو الحنفية لم يقولوا أصالة بالتصديق ولا بالتسبيح، والسنة أتبع. فالمقدم في ذلك ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة بالتفريق بين حال الرجال وحال النساء. لما فرق الشرع؟ سوف تأتي العلة. الأحكام الشرعية بين أحكام تعبدية وبين أحكام معللة، بين تعبدية وبين نطوف سبعا. لما لا نطوف تسعا؟ السبعة وتر والتسعة وتر، سمعا وطاعة. دي أمور إيه؟ نصلي الظهر أربعا، المغرب، دي أمور تعبدية، وهناك أمور إيه؟ معللة. والمعللة نوعان، علة نص عليها وعلة وعلة تستنبط. مثال لعلة منصوص عليها: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. قال: من أجل أن ذلك يحزنه. حد عنده مثال لعلة منصوص عليها؟ حد يستحضر مثال آخر؟ تفضل عليه. السواك مرضاة للرب، مطالب. أحسنت. تفضل يا شيخ محمد. فإنه أنشط العود. أحسنت. قال: فإنه أنشط العود. إن شاء الله مساحة الزواج فرق في استحضار الأدلة، بتفرق طبعا، بتفرق كتير جدا. من عليك بعبد الله يا رب يا رب. قال: لا شك أن السنة أتبع. ففي الحديث فرق النبي صلى الله عليه وسلم، والذي قال أي مالك بأن التسبيح للرجال والنساء لم يبلغه حديث التفصيل، اللي هو ايه؟ التسبيح طيب، مسألة في كيفية تصفيق النساء ذكرناها. طيب، الذي عليه الشافعية والحنابلة في طريقة تصفيق المرأة أن تضرب بظهر كفها على بطن الكف على ظهر الايه؟ الأخر. ولا تضرب البطن الكف على بطن الكف، قالوا لأن هذا فيه نوع من العبث. الله. قال القرطبي: القول بمشروعية التصفيق للنساء هو الصحيح خبرا ونظرا. ليه خبرا؟ قرطبي بيقول أن ثبوت التصفيق للنساء هو الراجح خبرا ونظرا. ليه خبرا؟ للنص. ليه نظرا؟ اسمك يوسف، ليه بقى؟ جت مع اللي صح، يوسف. فانت كده جاوبت. ليه بقى نظرا يا يوسف؟ الا تصرف عني فتنه النساء. قال: لان الاغلب طبعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والى قريب من ذلك، كانت المسجد يصلي فيه النساء خلف ايه؟ الرجال. لذلك في الحديث: شر صف النساء اولها وخيرها آخرة. هذا النص ليس نصا عاما، انما ينطبق على ايه؟ متى يكون شر الصفوف عند النساء اولها؟ ليس نصا عاما، ولكن خرج على وضع بعينه. اذا كان اخبرك اذا كان مصلى او المسجد فيه رجال ونساء، في قوله تبارك وتعالى: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين، ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين. قالوا: نزلت في نفر من المنافقين، كانوا إذا ركع أحدهم، كان في امرأة وضيئة جمالها يعني أخاذ، فكان أحدهم إذا ركع نظر من بين يديه لينظر إيه؟ إليها، فكان يتأخر ليكون آخر صفوف ليراه. فمسألة التصفيق شرع في النساء دون التسبيح. طيب، ليس لأن أصل الصوت عورة، لا، صوت المرأة مش عورة، لأن الله لم يقل ولا تتكلم، بل قال: ولا تخضعن. في فرق، لم تنهى عن أصل الكلام، بل قال: إذا سألتمونا متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فأباح أصل الكلام، وإنما منع من إيه؟ من الخضوع بالقول. نعود فنقول أن كمال هذا الشرع، جمال هذا الشرع، حكمة هذا الشرع في أطهر البقاع مع أطهر الناس بصفة عامة، يعني طبعا الصحابة من أطهر الناس، لكن بصفة عامة حال المصلين في المسجد أطهر الناس في أفضل البقاع. تنهى المرأة أن تخرج صوتها، فكيف بالرجل؟ التي تغني مع أناس من أبصق ما يكون، تغني تخضع بالقول، لم يأمرها الشرع بأذان ولا، يعني مجرد إن هي تسبح تنبيها للإمام منعت من ذلك في أطهر البقاع في المساجد، بين أطهر الناس بين المصلين. ها طيب، فكيف، عشان بس ترى كم الانتكاسة التي وصل إليها الناس، والله المستعان. طيب، إذا بنقول القاعدة: الحكم يدور مع علته حيث دار وجودا وإيه؟ عدما. لما أقول هذه القاعدة؟ لو كان المصلى للنساء والتي تصلي بهن واحدة منهن، هنا يجوز التسبيح للنساء. لما؟ لا، لأن النص خرج لعلة، إنما التصفيق للنساء والتسبيح للرجال، هذا خرج العلة، بانتفاء العلة ينتفي الحكم. فدل ذلك على أن النساء إذا كن يصلين في مصلى خاص بهن وتصلي بهن امرأة، فإذا سهت من تصلي الإمامة التي تصلي بهن، هنا يجوز الإيه؟ التسبيح بانتفاء العلة. ها، فإذا منعت المرأة من التسبيح سدا لذريعة الفتنة في حال وجود الرجال، فبانتفاء العلة انتفي الإيه؟ انتفي الحكم. صعب ولا إيه يا جماعة؟ نعم؟ طب قولها يا أستاذ محمد. اتفضل يا حبيبي، اتفضل، أنا معاك. ايوه، طب لو كان مصلى فيه نساء فقط، ماذا، ما الحكم؟ كيف والنص يقول انما التصفيق للنساء والتسبيح للرجال؟ احسن، يبقى بانتفاء العلة ينتفي الحكم. ثم قال المصنف بعد ذلك وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلت لبلال: كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا وبسط كفه. قال ابن حجر: أخرجه أبو داود والترمذي وصح. هذه من السنن الغائبة والتي لم تنسخ، الذي نسخ هو رد السلام بالعبارة، أما الإشارة فهذا حكم ماض وجاري في عمل الناس. بنقول الذي نسخ رد السلام، أن المصلي يرد على من سلم عليه بالعبارة. أنت الآن مثلا في مثلا متصورة، أنت تصلي في مسجد مثلا بمفرده، فدخل عليك اخوك في الله فقال: السلام عليك يا ابا عبد الله. طبعا رد السلام الاصل: واذا حييتم بتحيه فحيوا احسن منها. طيب، هنا انت تصلي، لو معك احد غيرك في المسجد مثلا لا يصلي، يعني جاء يجلس، فرد خلاص كفاك الامر، لكن ليس الا انت والداخل قال: السلام عليك يا ابا عبد الله، او قال: السلام عليك. هنا المتفق عليه لا يجوز رد السلام بالعبارة، ها، إنما السنة أن يكون الرد بالإشارة. وهنا ابن عمر يسأل بلالا: كيف كان السلام يرد على من يسلم عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا وبسط كفه. إزاي كده؟ هو يجعل الباطن إلى أسفل والظهر ليه؟ ها، ليس كذا، ليس هكذا بالإشارة دي، قالوا هذه من إشارة اليهود، إنما السنة للمصلي أن يشير هكذا، يجعل باطن الكف إلى أسفل وظهرها إلى أعلى. طيب، إذا نقول في أول الإسلام أباح الشارع للمصلي الرد بالعبارة بالكلام، ثم نسخ ذلك و بقي الرد بالإشارة. وهنا حالات: الحالة الأولى أن المصلي له أن يرد بعد أن ينتهي من صلاته، يعني له ألا يرد في الصلاة ويرد بعد أن ينتهي. الدليل عند البخاري من حديث المسعود: انه حديث ايضا طويل نذكر الشاهد، ان النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه ابن مسعود، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فما رد عليه السلام الا بعد ان سلم من صلاه، فقال وعليكم السلام. قال ابن بطال اجمع العلماء ان المصلي، اجمع العلماء ان المصلي لا يرد السلام متكلما، يعني لا يرد السلام بالعبارة، هذا بالإجماع. إذن الحالة الأولى رد السلام بالكلام، هذا كما ذكرنا منسوخ ولا يجوز كما ذكرنا هذا الإجماع. ففي الحالة الأولى المصلي له أن يرد السلام بعد أن يسلم من صلاته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الحالة الثانية كل هذا أيضا مشروع، أن ترد السلام بالإشارة، وهذا ذهب إليه الجمهور إلى أن المصلي له أن يرد السلام بالإشارة، كما في حديث الباب لما سأل ابن عمر بلالا عن هيئة الرد، فعلمه كيف رد السلام بالإشارة. قال أبو حنيفة المصلي لا يرد السلام ولا أحب أن يشير. فقال ابن المنذر عن أبي حنيفة استحب خلاف ما سنه النبي لأمته، يعني أبو حنيفة يقول يستحب أن المصلي لا يرد، نقول المستحب إيه؟ هو الذي ورد في السنة، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بيده. أما الحنفية الذين منعوا من ذلك فعندهم حديث عند أبي داود يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أشار بالصلاة إشارة فليعد الصلاة، وهذا حديث ضعيف فيه ابن إسحاق وهذا مدلس وقد عنعنه. قال أبو داود هذا الحديث وهم، وقال أحمد لا يثبت له إسناد. سيما أن ابن عباس فعل ذلك ورد بالإشارة، وأيضا فعله ابن عمر، روى عبد الرزاق بسند صحيح ابن عمر أنه مر برجل قائم يصلي فسلم عليه ثم قعد فرد عليه السلام، يعني الشاهد أن هذا ثابت عن ابن عباس وعن ابن عمر. قال جابر، ركز دي مهمة، قال جابر وهذا الأثر عند ابن أبي شيبة ما كنت لأسلم على رجل وهو يصلي، وهذا هو الأفضل. إذا رأيت رجلك القرآن فلا تسلم عليه، الجمهور على كراهة إلقاء السلام على قارئ القرآن. إذا وجدت من يصلي فلا تسلم عليه، إن في الصلاة ده شغلة. طيب سلم عليه بعد أن سلم عليه بعد أن ينتهي من الصلاة. ها لذلك الجمهور قالوا يكره إلقاء السلام على قارئ القرآن. طيب يكره. قال جابر ما كنت لأسلم على رجل وهو ايه يصلي، ثم قال ولو سلم علي لرددت عليه، يعني انا لو حد سلم علي هرد السلام، لكن انا لا ابتدئ. لما؟ لان يعني المصلي ان في الصلاه كده شغله. قال الزيلعي الحنفي يكره السلام ها على المصلي والقارئ والجالس للقضاء وللبحث في الفقه وللتخلي. قال ولو سلم عليهم لم يجب عليهم الرد، يبقى الأصل وإذا حييتم بتحية الأصل أن رد السلام واجب إذا كان الإنسان بمفرده ليس يصلي وليس في حال يشغله، فرد السلام واجب. أما المصلي فقالوا لا يجب عليه أن يرد السلام. ثم قال المصنف عن ابي قتاده، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل امامه بنت زينب، فاذا سجد وضعها واذا قام حملها. قال المصنف متفق عليه، وفي روايه مسلم وهو يؤم الناس في المسجد. نص الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الراوي كان يصلي وهو حامل امامه، هو اسف امامه بنت زينب. طبعا زينب هي ابنه سنن الكبرى من خديجه، طبعا ابنته الكبرى، زوجها ابو العاص ابن الربيع. كده العيد جه سمع عصافير يعني ما خليكم معايا. فزينب هي ابنة صلى الله عليه وسلم، ابنته الكبرى، زوجها ابو العاص ابن الربيع، هو ابن خالتها. أمامة أمها زينب جدها النبي صلى الله عليه وسلم. أمامة تزوجت من علي بن أبي طالب بعد وفاة فاطمة بوصية من فاطمة. يبقى كده علي جمع بين فاطمة وأمامة ابنة من؟ ابنة زينب. قال الرواه هنا أن الراوي قال أن السلام كان يحمل أمامة بنت زينب ولم ينسبها لأبيها، لأنه في هذا الوقت كان أبوها كافرا، اللي هو من؟ أبو العاص بن ربيع. والابن أو الولد أو المولود ينسب لأفضل أبويه ديانة. طيب المهم، طيب الفوائد المستنبطة من الحديث: يباح في الصلاة حمل الصغار ما لم نتيقن أن في ثيابهم نجاسة، وهذا الذي عليه الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو يحمل أمامة ابنة زينب. ففي الحديث جواز ذلك في النفل وفي الفرض، صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهم، وهذه صلاة فرض للمأموم والإمام المنفرد في كل حال، وهذا يشرع للحاجة، سيما أن إن إحدى وسائل إسكات الصغير أن يحمل، لأننا لو تركناه لشوش علينا وعلى المأمومين. طيب المالكية منعوا من ذلك وقالوا أن هذا يحمل فقط على صلاة النافلة، وحديث الباب حجة عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالإيه؟ بالناس، هي صلاة فرض وليست نافلة. فإن قيل أن حمل الصبيان في الصلاة هذا يشوش على من فعل ذلك، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ترك الخميصة ثياب معينة لأنها تشغله عن الصلاة، قال يعني اذهبوا بهذه الخميصة فإنها ألهتني في صلاة، فكيف يقول ذلك وهو صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة؟ قالوا فارق بين رده صلى الله عليه وسلم لهذه الثياب التي تسمى الخميصة لأنها قال إنها ألهتني عن الصلاة، وبين حمله لأمامة. والفارق أن الخميصة تشغل القلب من غير ها فائدة، أحسنت، من غير داعي، من غير فائدة. أما حمله لأمامة ف وإن كان فيها نوع شغل عن الصلاة، ولكن هذا لفائدة منها أنها لا تشوش على المصلين، فهذه فائدة ومصلحة راجحة. أما أن تلبس ثيابا تشوش عليك فليس في ذلك فائدة، مصلحة إيه؟ راجحة. نمنا إحنا خلاص نعرف. لو أتى لو هو أتى ابتداء من الصغير للمسجد حكم إدخال الصغار إلى المسجد، ها كل إنسان يعرف حال أولاده، ها الأولاد لا يستوون، منهم ما يشوش على الناس، فهذا لا يجوز أن يؤتى به. ها لما؟ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. أما إن كان في سن لا يشوش على الناس، لأن الأصل في الصلاة الخشوع، هي رأس مالها. هنا مسألة: لو أن المرأة بعد أن انتهت من صلاتها وكانت تحمل في صلاتها رضيعها وجدت في ثيابه نجاسة وهي لا تعلم، فصلاتها صحيحة، بخلاف ما إذا دخلت في الصلاة وهي تعلم بوجود النجاسة. كيف؟ وإن لم ترها اشتمت رائحة وعلمت، فهنا صارت الصلاة باطلة لأنها تعمدت حمل النجاسة في الصلاة. مسألة في المرأة تحمل رضيعها في المسجد مثلا ويبكي ويصرخ، فلا تجد سبيلا إلا بإرضاعي، فحكم إرضاع المرأة لصغيرها في الصلاة. قال الأوزاعي مرة، أي في فتوى، قال إخراجها لإرضاعه يقطع صلاتها. وفي مرة قال إن كان من ضرورة فلا بأس. والراجح ما قاله أبو ثور، أنها إن لم يؤدي ذلك إلى انكشاف ثديها فصلاتها تامة، بمعنى إن أخرجت ذلك من تحت الخمار ولم يظهر، لأن هذا عورة تبطل الصلاة، فإن أخرجته من تحت الخمار فصلاتها صحيحة، صلاتها صحيحة. طيب، من فوائد الحديث الحركة اليسيرة في الصلاة لا تبطلها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة، إذا ركع وضعها، إذا سجد وضعها، إذا قام رفعها، فهذه حركة لا تضر أصل الصلاة ولمصلحة راجحة، كحركاته صلى الله عليه وسلم لما صلى على المنبر ليعلم الناس الصلاة، كان لمنبره صلى الله عليه وسلم درجات ثلاثة، فلما قال صلوا كما رأيتموني أصلي، في هذا الحديث كان يصلي على هذه الدرجات، يتقدم ويتقهقر ليرى الناس ركوعه وسجوده وقيامه، فهذه حركة جائزة، قالوا لمصلحة راجحة. أيضا من ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في السنن كان يصلي، فأتت عائشة فطرقت الباب، قالت، وهذا نص كلامها، استفتحت الباب. ما معنى استفتحت الباب؟ أي طرقته ليفتح، ألف سين تاء تفيد طلب الشيء، استفتحت الباب أي طرقت الباب ليفتحه النبي صلى الله عليه وسلم. استفتحت الباب، ركز، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي تطوعا، ركز، والباب على القبلة، فمشى النبي صلى الله عليه وسلم ففتح الباب ثم رجع، يبقى هنا ايه؟ الباب لم يكن مستدبر القبلة، بل كان، قالت، والباب على القبلة، فمشى خطوات، فهذا يجوز. لما؟ أولا فيه مصلحة راجحة، لأن زوجته على الباب لا تترك. الأمر الثاني أنه ما استدبر القبلة، كمن يمشي خطوات وهو يصلي لإكمال الصف أو اتخاذ سطر، أحسنت، مسبوق، انتهت الصلاة، ها، فبيتقدم يتقدم خطوات ليقف، فهذه خطوات في اتجاه القبلة لا تدور، فهذه من الحركة المستحبة، لأنك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال من مشى، يعني ما من خطوة أعظم من أن تخطو لتصد إيه فرجة في الصف، أو تمشي إلى سترة عند من يرى وجوب السترة، نمت خلاص الناس نامت يا خالد، ها، لا لا لا، سأتي والله سأتي. إذا الجائز الحركة اليسيرة. قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن العمل الخفيف في الصلاة جائز، وأن العمل الكثير لا يجوز ومفسد للصلاة. فابن عبد البر بينقل إجماع على الفرق بين العمل اليسير والإيه؟ والكثير. ما الضابط؟ قالوا العرف. ليس هناك مثلا 5 خطوات أو 7، لا، العرف، بحيث إذا رأك شخص وأنت تتحرك حركة كثيرة قال هذا له، هذا لا يصلي، بخلاف حركات يسيرة، فالضابط هو العرف. نختم بأنواع الحركات في الصلاة: حركة محرمة، حركة مكروهة، حركة مباحة، حركة مستحب. أما المحرمة فهي لها ضابطان: كثيرة ومتوالية. كثيرة احترازا من القليلة، متوالية احترازا من متقطعة، يعني قالوا تبطل ويكون محرمة إذا كانت كثيرة متوالية لغير ضرورة. ما صفات الحركة المحرمة التي تبطل بها الصلاة؟ 3: كثيرة، متوالية، غير مصلحة. القسم الثاني حركة مكروهة تكون لغير حاجة، وهذا يعني يقع فيه كثير منا إلا برحمة الله، ألا يلعب في لحيته، في ثيابه، يعدل القميص، حركة لغير حاجة، طيب، يعدل ثيابه، فهذا مناسب، وآسف منافي للخشوع. في حديث ضعيف ها أن الرجل كان يعبث في لحيته، قال صلى الله عليه وسلم: لو خشع هذا لخشعت جوارحه. معنى صحيح ولكن الحديث إيه؟ طيب. القسم الثالث حركة مباحة، قالوا هي يسيرة للحاجة. كما فتح الباب لعائشة صلى الله عليه وسلم وكان في اتجاه القبلة. القسم الرابع والأخير قالوا حركة مستحبة، كمن يمشي خطوات ليصد أي خلة في الصف. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إلي أسلم. مرة قريبة إن شاء الله مع حديث اقتلوا الأسودين، الحية والعقرب. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إلي أسلم، وصلى الله عليه وسلم. جزاكم الله عنا خير، أحسن الله عليكم، ونعتذر على الإطالة. إن شاء الله موعدنا المرة الجاية مع حديث اقتلوا الأسودين. أي سؤال تفضلوا، بس نختم الدرس و... تفضل يا محمد معاك. لو حد شم توفى يصلي هناك، لو حد ايه؟ يعني لو قالوا رحمك الله بيروحوا مشاور. لا، الأصل في الصلاة عدم الحركة إلا لمصلحة الصلاة، فالورد الذي ورد الإشارة فقط في السلام هكذا. طيب، وحتى الأصل عن رد السلام وأنه فرض إلا في حال الصلاة، فأنت لا يجب عليك أصلا الآن، لكن قالوا يجوز. فرق بين أن يقول يجوز وبين أن نقول يعني مستحب. لا، بحسب العرف. أي حركة؟ إذا كان الباب، قالت عائشة وكان الباب اتجاه القبلة، يمشي خطوات، لكن لو الباب في الخلف، ها لو رجع بظهري كل هذا ما لم يستلح حركة يعني يرجع بظهره، لكن بقى على اليمين والشمال ما ينفعش، بالك لأن سوف تكون حركة كثيرة. له أن يقول سبحان الله، إنما التسبيح للإيه؟ إن التسبيح ليس خاص فقط بالجماعة للتنبيه على الإمام، بل قال من نابه شيء، فالزوجة بتخبط على الباب أو الوالدة، ها سبحان الله، هتعرف أنت بتقول إيه؟ تعرف انت بتصلي بس كده.